ولا أبو الفضل الكناني ومستلحم يخشى اللحاق وقد تلا به مبطئ قد منه الجري فاتر ضعيف القوى رخو العظام كأنها حبال نضته مبطئات محامر فنهنهت عنه القوم حتى كأنما حبا دونه ليث بخفان خادر شتيم أبو شبلين أخضل متنه من الدجن يوم ذو أهاضيب ماطر يظل تغنيه الغرانيق فوقه أباء وغيل فوقه متآصر محب كأحباب السقيم وما به سوى أسف ألا يرى من يثاور.